بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه دليل الطالب باب الوضوء، وذكر أركان الوضوء، والآن يتكلم عن شروطه، والمقصود بشروطه شروط صحته، يريد شروط صحة الوضوء. حتى يصح الوضوء لابد أن تجتمع فيه شروط. أول هذه قال الثمانية، يعني بحسب الاستقراء والنظر تبين أنها ثمانية: انقطاع ما يوجبه. الآن الذي يوجب الوضوء اللي هي نواقض الوضوء، ستأتينا إن شاء الله تعالى نواقض الوضوء، هذه ما يوجب الوضوء، انقطاع ما يوجبه. يعني لا يمكن الإنسان مثلا يتوضأ وما زال يبول مثلا، نقول اصبر حتى تنتهي من قضاء حاجتك ثم تتوضأ. قال أنا مستعجل، ما يصلح، لابد أن ينقطع ما يوجبه ثم تتوضأ. إن كان مثلا وضوء من أكل لحم الجزور مثلا، واللحم الحين عليك بحلقة وبدأ يتوضأ، نقول لا اصبر، هذا يوجب الوضوء. الآن لو بدأت بالوضوء واللحم ما زال في فمك، معناها ايش؟ تحتاج تتوضأ من جديد. امرأة مثلا دم الحيض لم ينقطع منها، تذهب تغتسل والدم ينزل، نقول ما يصلح حتى ينقطع ما يوجب الغسل. وهكذا، فانقطاع ما يوجبه لابد منه، ان ينقطع ما يوجب الوضوء ثم بعد ذلك يبدأ يتوضأ الإنسان. إذا انقطاع ما يوجبه، هذا أول شيء. الثاني النية، لا يصح الوضوء بدون نية، لا يصح الوضوء بدون نية. كيف؟ هل يمكن الإنسان يتوضأ بدون نية؟ ممكن، ممكن يتوضأ الإنسان بدون نية. وأنا أضرب لكم مثال إن شاء الله أنكم توافقوني. أنا قلت لا شكلكم. طيب خلنا نشوف. الآن لو جاءني معاوية، ها، لو جاءني معاوية وقال لي، سامحني، ها، وقال لي أنا لا أحسن أن أتوضأ، علمني كيف أتوضأ، علمني كيف أتوضأ. قلت له بدل أن أعلمك نظريا، ما رأيك أن أعلمك عمليا؟ قال فهل أبرك ساعة. قلت طيب تعال معي اصنع كما أصنع، وبدأت أتوضأ أمامه وهو يفعل كما أفعل. غسلت كفي ثم تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهي وغسلت يدي وإلى المرفقين ومسحت رأسي وغسلت رجلي. قلت له أرأيت سهل؟ قال لي ما شاء الله سهل جدا، لكن أنا ما نويت أني أتوضأ، وأنا كنت على غير طهارة مثلا، ولا جاء في بالي أني أتوضأ، وإنما الذي جاء في بالي أن أعلمه الوضوء. هل أصير أنا متوضئا؟ لا. لماذا؟ لم أنوي. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إذا من توضأ ليعلم الناس ولم يخطر في باله أنه هو يتوضأ، فإن هذا الوضوء إيش؟ لا يصح. لابد إذن من النية، لابد من النية. إذا الشرط الثاني هو النية. قال والإسلام، لو توضأ الكافر ما يصح وضوءه؟ طيب أنا الآن أذكركم بقضية منتشرة بين الناس. الآن تذكرون قصة إسلام عمر؟ قصة إسلام عمر، يقولون إن عمر بن الخطاب لما سمع أن أخته دخلت في الإسلام، وأن زوجها كذلك سعيد بن زيد دخل في الإسلام، وأن خباب بن الأرت يعلمهم القرآن رضي الله عنهم جميعا، ذهب إلى البيت مغضبا فضرب زوج أخته، واختبأ خباب، ثم جاء لأخته ليضربها، فوجد عندها آيات من القرآن، قالوا إنها بعض آيات سورة طه. فقال ما هذه؟ قال القرآن. قال دعيني أنظر فيه. قالت لا إنك امرؤ نجس مشرك، اغتسل ثم أعطيك إياه. فذهب واغتسل ثم أعطته إياه، فنظر فيه ثم دخل في قلبه الإسلام فأسلم. هنا هل هذا الاغتسال ينفعه؟ هو كافر في ذاك الوقت، هل الكافر لو اغتسل يجوز يلمس المصحف؟ ما، لأن الاغتسال لا ينفعه بشيء لأنه غير مسلم، صحيح؟ فإذا لو توضأ الكافر هل نقول له أنت الآن على طهارة ولك أن تصلي؟ لأنه كافر. إنما الأعمال بالنيات، ولا بد أيضا من وجود إيش؟ الإسلام. فغير المسلم لو نوى الوضوء ما يصح منه الوضوء حتى يسلم، لو حج ما يصح حجه، لو زكى ما تقبل زكاته، لو صلى لا تقبل صلاته، لو صام لا يقبل صيامه حتى يسلم، حتى يشهد الشهادتين. الثالث الرابع العقل. المجنون لو توضأ يصح وضوءه؟ لا يصح وضوءه. لماذا؟ لعدم النية، لعدم النية. الخامس قال التمييز، غير المميز، طفل صغير أبو 4 سنوات 5 سنوات قال لا يصح منه الوضوء. لماذا؟ ليست له نية، قال ليست له نية. وبعض أهل العلم يرى أن التمييز ليس بشرط، لأن امرأة حملت طفلا رضيعا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فاستثنى فقالوا إنه يصح منه الوضوء وتصح منه العبادة، لو تصدق لو صلى لو صام لو توضأ فإنه يؤجر على هذا. السادس الماء الطهور المباح. تذكرون في بداية درسنا التفريق بين الماء الطهور والماء الطاهر على المذهب، وقلنا الصحيح أن الطهور والطاهر كلاهما يصح الوضوء به، فإذا سواء كان طهورا أو طاهرا. طيب غير المباح كالمسروق والمغصوب مثلا يصح الوضوء به مع الإثم، يصح الوضوء به مع الإثم. إذن قول المؤلف يشترط الطهور المباح، نقول الطاهر، الطاهر يشترط الماء الطاهر. لو توضأ الإنسان بماء النجس يصح وضوءه؟ لا يصح الوضوء، لا يصح الوضوء، لابد أن يكون الماء طاهرا أو طهورا على المذهب حتى يصح وضوءه. السابع إزالة ما يمنع وصوله. يعني لو كان إنسان مثلا يتوضأ وهو يتوضأ لمس سوس كفوف على اليد وهو يتوضأ، نقول هذه تمنع وصول الماء إلى الأصابع إلى الكف، هل يصح الوضوء؟ لا يصح الوضوء. لماذا؟ لأن هناك ما يمنع وصول الماء ولم يزيله، لابد أن يزيله. الآن الأصباغ تكون على اليد خاصة النساء، صبغ الأظافر التي يضعنه، طيب هذا الصبغ مثلا يمنع وصول الماء، إذن لا يجوز الوضوء حتى تزيل هذا الصبغ. أما إذا كان كالحناء مثلا اللي هو مجرد لون لا يكون طبقة، ليست له سماكة، لون مجرد لون، فهذا لا بأس به وهذا لا يمنع وصول الماء. المهم أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء. أحيانا تشوفون هذا اللون اللي هو الكوركتر الأبيض هذا، طيب لو فرضنا خاصة الذي يعمل يكتب كثيرا ويمحو كذا، فوقع على يده كم من هذا اللون وكون طبقة، لا يصح الوضوء حتى إيش؟ يزيله. المهم أي شيء يمنع وصول الماء يجب إيش؟ إزالته، إلا إذا كان جرحا مثلا، جرح وارب مثلا وبكون طبقة من الدم مثلا ولا يستطيع أن يزيله، هذا موضوع آخر، هنا هذا عاجز عن إزالته أو فيه ضرر عليه، هذا موضوع آخر. لكن نقول كل شيء يمكنه إيش؟ يمكنه أن يزيله يجب عليه إزالته حتى يصح الوضوء. إيه؟ هل يصح علي وضوء؟ ما يصح حتى تنزع برتحين ولا يعني؟ لا أبد، تنزع الكفين وتوضع وتنشفه وترد تلبس. إيه نعم. ما توضع وانت لابس السوس أبدا، ما يصح. طيب الثامن قال الاستنجاء أو الاستجمار، يعني هذا الاستنجاء والاستجمار ليس على إطلاقه. كيف؟ يعني لو أن الإنسان مثلا أخرج ريحا ينتقض وضوءه، هل يحتاج إلى استنجاء أو استجمار؟ ما يحتاج، لأن الخارج من السبيلين أو نواقض الوضوء إما أن يكون شيئا نجسا وإما أن يكون شيئا طاهرا، يعني الريح والصوت هذه أشياء طاهرة ليست نجسة، فلو انتقض وضوء الإنسان بريح أو صوت أو نوم أو أكل لحم جزور أو لمس امرأة بشهوة أو لمس فرجه أو شابه ذلك، كل هذه الأمور من نواقض الوضوء كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل. لكن المهم لو انتقض وضوءه بواحد من هذه الأشياء ما يحتاج استجمار ولا يحتاج استنجاء. متى يحتاج الاستجمار أو الاستنجاء؟ عند قضاء حاجة بول أو غائط، عند قضاء الحاجة بول أو غائط أو خروج شيء نجس من فرجه مثلا كالمذي أو الودي، هنا نقول له إيش؟ يلزمك الاستنجاء والاستجمار ثم بعد ذلك الوضوء. فإذا الاستنجاء والاستجمار في حالة وجود نجاسة، في حالة وجود نجاسة نعم يلزمه الاستنجاء أو الاستجمار، وليس على إطلاقه، يعني كل من أراد أن يتوضأ يلزمه أن يستجمر أو يستنجي. يعني كمثال الآن، الآن لو واحد صلى المغرب مثلا متوضي صلى المغرب ولا انتقض وضوءه وجاء وقت صلاة العشاء، هل من السنة أن يجدد الوضوء؟ من السنة، من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة حتى لو لم ينتقض الوضوء، فكان يتوضأ لكل صلاة. طيب ما أحتاج استنجاء ولا استجمار، لأنني أريد، لكن يحتاج إلى إيش؟ إلى نية، يحتاج إلى نية، يحتاج إلى إسلام وإلى عقل وإلى تمييز وإلى ها إزالة ما يوجبه بعد، والماء الطهور أو الطاهر وما يمنع وصول الماء. طيب إذا كل هذه الأشياء يحتاجها، كل هذه الأشياء يحتاجها، لكن ما يحتاج إلى استنجاء أو استجمار. إذا الاستنجاء والاستجمار نجعلها مقيدة بماذا؟ فيما إذا خرجت نجاسة، فيما إذا خرجت نجاسة فإنه يحتاج إلى استنجاء أو استجمار، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال النية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سب لسانه بغير ما نوى ولا شكه بالنية أو في فرق بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف. نعم. قال النية هي قصد رفع الحدث، هذا مفهوم النية. هو الآن ذكر النية في البداية أن من شروط صحة الوضوء النية، الآن سيفصل في موضوع النية. قال النية هي قصد رفع الحدث، يعني إذا كان محدثا وتوضأ نقول لماذا تتوضأ؟ قال أرفع الحدث، كنت قضيت حاجتي، كنت أخرجت صوتا، أخرجت ريحا، أكلت لحم جزور، لمست امرأة بشهوة، لمست ذكري، أي سبب من أسباب نقض الوضوء، أنا الآن أريد أن أتوضأ لأرفع الحدث. إذن هذه نية لرفع الحدث، لرفع الحدث. أو ما تجب له الطهارة، فعل ما تجب له الطهارة مثل الصلاة، يريد أن يصلي تجب لها الطهارة حتى لو نافلة، صحيح؟ حتى لو نافلة يبي يطوف، على قول جماهير أهل العلم لا بد إيش؟ أن يكون على وضوء ليطوف. طيب فهنا يريد أن يفعل ما تجب له الطهارة، يتوضأ، إذن هذه النية، ينوي أن يتوضأ لما تجب له الطهارة أو تسن له الطهارة. قراءة القرآن هل يسن الإنسان إذا أراد أن يقرأ أن يتوضأ؟ نعم، لأنه ذكر، ذكر لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته، ثم لما قضى حاجته جاء رجل وسلم عليه، فما رد عليه السلام حتى تيمم، ثم قال له ما أحببت أن أذكر الله إلا على طهر. فأخذ أهل العلم من هذا أن الإنسان يستحب له أن يتوضأ لذكر الله سبحانه وتعالى. إذن أي شيء في ذكر الله تبارك وتعالى يستحب له الوضوء. الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو موسى الأشعري قال ادعو الله لي، فقال قرب لي الوضوء، فتوضأ ثم دعا. فأي شيء فيه ذكر لله تبارك وتعالى فيستحب الإنسان إيش يتوضأ، بل يستحب الإنسان يكون طاهرا على كل حال دائما، كلما انتقض وضوءك تطهر لأنك مسلم، والمسلم دائما يذكر الله تبارك وتعالى. دائما إذا وجدنا فراغا مثلا نقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، نقول ما شاء الله مثلا شلونك بخير الله الحمد لله، دائما ذكر الله إيش على ألسنتنا. فإذا يستحب لنا دائما أن نكون على طهارة حتى نذكر الله على طهارة، لكن هذا ليس بواجب. كان النبي يذكر الله على كل أحواله صلى الله عليه وسلم، ليس بواجب. نحن نتكلم عن إيش؟ عن ما يستحب له الوضوء. يستحب الوضوء لذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن والأذان. المؤذن إذا أراد أن يؤذن يستحب له أن يتوضأ، ولا يجب لو أذن بغير وضوء، أذانه صحيح لكن يستحب له أن يتوضأ للأذان، إنه ذكر لله تبارك وتعالى. قال ونوم، يستحب للإنسان قبل أن ينام أن يتوضأ لينام على إيش؟ على طهر، وكان النبي يتوضأ قبل أن ينام صلى الله عليه وآله وسلم. ورفع شك، رفع شك هذه فيها وقفة شوية. رفع الشك وهو إن الإنسان إذا شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض وضوءه، قال يستحب له أن يقطع الشك باليقين ويتوضأ. هذه المسألة فيها وقفة شوي، وإن هذه قد تكون أحيانا فتحا لباب الوسواس عند بعض الناس، لأن بعض الناس الشك عنده يعني طاغيا، طاغي جدا يطغى عليه الشك. فالصحيح في هذه المسألة أن الإنسان إذا شك في وضوئه له حالتان، له حالتان. الحالة الأولى أن يكون متوضئا يقينا وشك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض وضوءه، يعني أنت توضأت لصلاة المغرب يقينا، تذكر تماما أنك توضأت لصلاة المغرب، وجلست تنتظر صلاة العشاء في درس مع أهلك، تقرأ القرآن، تمشى اللي يكون، فلما دخل وقت العشاء قلت أنا توضأت للمغرب لكن هل انتقض وضوئي أو لم ينتقض؟ إذن الشك في ماذا؟ في انتقاض الوضوء. يقول أهل العلم لا تلتفت للشك ولا يستحب لك أن تتوضأ. لماذا؟ حتى لا تفتح على نفسك باب الشك، إلا إذا توضأت من باب أنك تجدد الوضوء، بشرط أن يكون هذه عادة لك دائما تجدد الوضوء لكل صلاة. أما تقول لا أنا ودي أجدد الوضوء، لا ما ودك تجدد، ودك تفك نفسك من الشك. فهنا أمر. الحالة الثانية العكس، صليت المغرب وبعد صلاة المغرب ذهبت لقضاء حاجتك، بول أو غائط، ثم لما جاء وقت العشاء قلت أنا هل توضأت أو لم أتوضأ، فأنت على يقين أن وضوءك انتقض صحيح، لأنك ذهبت وقضيت حاجة، لكن شككت هل توضأت بعدها أو لم أتوضأ، فهنا تتوضأ. لماذا؟ قال أهل العلم الأصل بقاء ما كان على ما كان، استصحاب الحال. الأصل أنك غير متوضئ، شككت هل توضأت أو لا توضأ. وحتى تحسم هذه المسألة خذ ما تستطيع الحلف عليه. لو قلنا لهذا الشخص الأول الذي توضأ لصلاة المغرب يقينا وشك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض، نقول هل تستطيع أن تحلف بالله أنك توضيت لصلاة المغرب؟ يقول نعم أقسم بالله أني توضيت لصلاة المغرب. قل هل تستطيع أن تقسم بالله أنك انتقض وضوءك؟ قال لا أنا شاك لا أدري. قلنا إذن أنت على وضوء. الثاني، هل تقسم بالله أنك قضيت حاجتك؟ أقسم بالله أني قضيت حاجتي بعد صلاة المغرب. طيب هل توضأت بعدها؟ ما أدري. احلف انك توضيت بعدها. لا ما اقدر احلف لاني غير متاكد. نقول خذ ما تستطيع ان تحلف على، اذا يعتبر ايش؟ غير متوضئ، ونامره بالوضوء. هكذا تحسم هذه المساله، وهي قضيه الشك، اذا شك الانسان في وضوئه هل توضا او لم يتوضا. طيب، قال وغضب. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ان الغضب من الشيطان، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ فإن الماء يطفئ النار. لا يصح هذا الحديث، هذا الحديث لا يصح، فلا يستحب ولا يسن إنسان إذا غضب أن يتوضأ، لكن يستحب له أن يذكر الله مثلا كذا، وطالما أنه يستحب له أن يذكر الله فيتوضأ لذكر الله وليس لأجل الغضب، وإنما لأجل ذكر الله تبارك وتعالى. قال وكلام محرم كذلك لا يستحب له الوضوء، كان محرم، وإنما يستغفر الإنسان ويتوب إلى الله من هذا الكلام. وجلوس بمسجد، إنسان في المسجد طيب وانتقض وضوءه الآن مثلا، واحد منا انتقض وضوءه وهو يريد أن يجلس يستمع للدرس وكذا، فيستحب له أن يتوضأ. جلوسه في المسجد لا يخلو من إيش؟ من ذكر أو دعاء أو قراءة قرآن أو حضور مجلس علم أو كذا، فيه ذكر لله، يسمع الصلاة على النبي فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا إله إلا الله، يقرأ قرآنا، يدعو، طبيعي هذا، وهذا هذه التي تقال في المسجد. طيب، فمن هذا الباب يستحب الوضوء، لا مجرد الجلوس في المسجد، وإنما ما يتبع الجلوس في المسجد من الذكر أو قراءة القرآن أو الدعاء. قال وتدريس علم، والمقصود بالعلم العلم الشرعي، لأنه لا يخلو من ذكر الله طالما أنه علم شرعي. إذن سنصلي على النبي، سنقول سنذكر الله تبارك وتعالى، إذن يستحب له الوضوء. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يتوضأ ويتطيب للدرس رحمه الله تبارك وتعالى. فالقصد أن العلم الشرعي لأنه طبيعي جدا أنه فيه ذكر لله تبارك وتعالى يستحب الوضوء لأجل ذلك. قال وأكل، الوضوء للأكل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ لأجل أن يأكل، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، يعني حتى لو لم ينوي الوضوء، طالما توضأ ليحضر درسا، توضأ ليصلي، توضأ ليذكر الله، توضأ ليدعو، توضأ ليطوف، إذن هذه النية، إذن نوى الوضوء، إذن لأنه توضأ ليعمل عملا شرعيا، إذن هذه هي النية، إذن هذه هي النية. قال ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، لماذا؟ لأن النية محلها القلب، محلها القلب، فالنية ما وقر في القلب، فيكون ذلك الوضوء صحيحا. قال ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، هذه قاعدة قد تريح الموسوسين كثيرا، وهي قاعدة أن الشك بعد العبادة لا عبرة به، الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه، وأكثر الشكاكين يشكون بعد العبادة، أكثر الناس الذين يشكون يشكون بعد انقضاء العبادة، الشك بعد العبادة لا تلتفت إليه. كيف؟ أنا الآن أتوضأ، بعد ما انتهيت من الوضوء قلت كأني ما غسلت يدي اليمنى، كأني ما مسحت رأسي، كأني لم أغسل رجلي جيدا، كأني لم أتمضمض، كأني لم أستنشق، لا تلتفت، تلتفت خلاص، الأصل أنك توضيت صح، لأن كل يوم توضأ صح، إيش معنى هذا؟ من الشيطان هذا وسواس، إلا إذا جاءك قال ترى شفتك ما غسلت يدك اليمنى، شفتك ما غسلت رجلك، شفتك ما تمضمض، شفت، واضح ولا لا؟ لكن إذا كان مجرد وسواس فلا تلتفت إليه. وحتى في الصلاة بعد انقضاء الصلاة كأني صليت ثلاث، لا تلتفت، خاصة الذي يكثر عنده الوسواس، بعد انقضاء العبادة لا تلتفت إلى الوسواس، لكن أثناء العبادة وهو يتوضأ قال كأني يأتي به، فأثناء الصلاة يبني على غلبة الظن كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن القصد أنه بعد الانتهاء من العبادة لا يلتفت إلى الشك نهائيا، يغلق الباب خلاص، يغلق الباب. فإذا كثر عليك الشك فأكثر من الاستعاذة من الشيطان الرجيم وغير الموضوع، تكلم مع أحد، اقرأ قرآنا، صلي، اذهب إلى أهلك، المهم اشغل نفسك، لأن الشك بعد انقضاء العبادة لا عبرة به ولا التفات إليه. نعم. قال وإن شك فيها في الأثناء استأنف، إن شك في أثناء الطهارة يستأنف، الصحيح أنه لا يستأنف، الصحيح أنه لا استأنف يعني يبدأ من جديد، والصحيح أنه لا يستأنف بل ولا يلتفت إلى الشك، وإذا كان الشك في أثنائها وهو كثير الوسواس لا يلتفت إليه، وأما إذا لم يكن كثير الوسواس بل لم يكن موسوسا وشك في أثناء الوضوء لا بأس يأتي، خاصة إذا يبني على غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أنه لم يغسل رجله أو لم يغسل يده أو لم يمسح رأسه يفعل ذلك، لأن الناس على ثلاثة أحوال، إما أن يكون يقين، وإما أن يكون أو أربعة أحوال، يقين، غلب الظن، شك، وهم، هذه أحوال الناس، يقين، غلب الظن، شك، وهم. اليقين خلاص يبني على اليقين، غلبة الظن يبني على غلبة الظن، الذي يغلب على ظنك تمشي عليه، شك 50% و50% ابني على الأقل، وهم لا تلتفت إليه وهو عكس غلبة الظن، لا تلتفت إليه، يعني نقول يقين 100%، غلبة الظن أقل من 100 وأكثر من 60 مثلا أو 50%، شك 50-50، وهم أقل من 50 مقابل، يعني عكس الظن تماما، لما نقول الظن غلبة الظن يعني قلنا مثلا 70% إذن 30% وهم، غلبة الظن 80% إذن 20% وهم، وهكذا. فالقصد أن الإنسان إذا كان عنده يقين لا يلتفت، عنده غلبة الظن يبني على غلبة الظن، عنده شك يبني على الأقل، عنده وهم لا يلتفت إليه، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله فصل في صفة الوضوء، وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتغمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من ملابس شعر الرأس المعتاد، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة. نعم. الآن دخل في صفة الوضوء، دخل في صفة الوضوء، قال أن ينوي ثم يسمي، ينوي النية في القلب، قلنا محلها القلب، يسمي هذه من السنن، كما قلنا من السنة أن يسمي الإنسان في الوضوء، وعلى المذهب أنها إيش؟ واجبة، والصحيح أنها غير واجبة وأنها سنة كما قلنا. قال ويغسل كفيه، هذا غسل الكفين مستحب، غسل الكفين مستحب، لو لم يغسل كفيه لا شيء عليه، لو لم يغسل كفيه في بداية الوضوء لا شيء، لو بدأ مباشرة بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه لا بأس أبدا، وإنما غسل الكفين سنة مستحبة، غسل الكفين في أول الوضوء سنة مستحبة. قال ثم يتمضمض ويستنشق، المضمض والاستنشاق ذكرنا حكمها، لكن القول هو الآن يذكر الصفة، فيتمضمض، والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، المضمضة هي إدارة الماء داخل الفم، ثم يستنشق ثم يستنثر، بعد الاستنشاق هذا الاستنشاق، والاستنشاق له وضعان، إما أن يكون يعني مجزئا وإما أن يكون على السنة، الاستنشاق المجزئ أي استنشاق، هذا استنشاق، هذا استنشاق، لكن السنة المبالغة في الاستنشاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذن هناك استنشاق وهناك مبالغة في الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق هي السنة، والاستنشاق مجزئ وحده، إلا إذا كان صائما فلا يستحب له أن يبالغ في الاستنشاق، وإنما يستنشق شيئا يسيرا، والسنة في المضمضة والاستنشاق أن تكون من غرفة واحدة، السنة في المضمضة والاستنشاق أن تكون من غرفة واحدة، الذي يفعله أكثر الناس اليوم يتمضمض 3 مرات ثم يستنشق 3 مرات، جائز لكن ليس هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، هذا أفضل أن تكون مضمض والاستنشاق من غرفة واحدة. ولها صورتان، الصورة الأولى أن تأخذ ماء في يدك فتتمضمض منه، ثم لا تضع كل الماء في فمك وإن تبقي شيئا يسيرا في يدك ثم تستنشق منه. فإذا الماء الذي أخذته في كفك نصفه للفم ونصفه للأنف، فتأخذ وتستنثر من نفس الكف من نفس الماء. فهذه صورة. الصورة الثانية مع بعض، تأخذ كف الماء وتدخل في فمك وأنفك، شيء يدخل للفم وشيء تشفطه في الأنف. طيب، قد يجد الإنسان صعوبة في البداية، شلون يعني ما أعرف، لكن بس التعود عليها تصير سهلة جدا. أنا الحين ما أعرف إلا تبي، ما تمشي معي إلا هكذا، فالأمر سهل إن شاء الله تعالى، أمر سهل، بس يبي له تدريب شوي، تدرب نفسك حتى تضبطها. أو الصورة اللي قلت لك إياها في الأول، أنك تتمضمض بجزء من الماء ثم تستنشق بالجزء الآخر. ولو بعض الناس يقول لا يبا لا أعرف لا هذه ولا هذه، أنا أتمضمض ثلاث مرات وبعدين أستنشق ثلاث مرات، جائز جائز، لكن نقول الذي يفعلها من غرفة واحدة اتبع السنة، أفضل أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثم يستنثر. والسنة في الاستنثار أن تكون باليسار، يعني يستنشق بيده اليمين ويستنثر بيده الشمال، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما توضأ قال تستنشق بيمينك وتستنثر بيسارك. لماذا؟ لأن اليمين للأشياء الكريمة والشمال للأشياء المستقذرة، وذاك الإنسان لا يستنجي بيمينه وإنما يستنجي بشماله، ما يأكل بشماله، يأكل بيمينه، يصافح بيمينه، يأخذ ويعطي بيمين، وهكذا. اليمين الأشياء المكرمة والشمال الأشياء المستقذرة. فلذلك تستنشق بيده لك تستنثر الأوساخ بيدك اليسرى، هذا أفضل. طيب واحد يقول لا يبقى أنا أستنشق وأستنثر كله بيميني، ما يضر ما يضر، لكن جاء عن علي رضي الله عنه أن الاستنشاق يكون باليمين والاستنثار يكون بالشمال، باليد الشمال. طيب، قال ثم يغسل وجهه من منابت الشعر. غسل الوجه من منبت الشعر، منبت الشعر هو أعلى الجبهة، هذا منبت الشعر. بغض النظر الإنسان أصلع أقرع له شعر، من منبت الشعر لأن المكان الذي يمت منه الشعر عادة، حتى لو واحد مقرع ولا واحد أصلع، طيب فإنه منبت الشعر معروف، فيبدأ من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، هذا هو الوجه، وهو ما تواجه به الناس، ما يراه الناس منك هذا، لكن هنا مثلا ما يرونه الناس، طيب لازم يكون أطول منك عشان يشوف اللي هنا، صح ولا لا؟ ولا يشوف اللي، لكن هذا كله إيش يشوفه. وذاك سمي الوجه وجها لأنه تواجه به الناس، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن هكذا. إذن هذا هو الوجه الآن، ما تواجه به الناس من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن من بتشه، هذا الذي يغسل، ويغسل جميعه، ويكفي في هذا الغسل غلبة الظن، يعني أن يغلب على ظنك أنك غسلت وجهك كله، بس يكفي، لا تدقق زيادة، لا تدقق زيادة. واحد يقول لا كأنها الصوب ما حشته، هذا من الشيطان. الأصل إذا أخذت الماء بيدك أن تغسل وجهك وتمر بيدك على وجهك كله، انتهى الأمر، فغسلت الوجه كله. فهذا بالنسبة للوجه، منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، وهو ما تواجه به الناس، هذا هو الوجه. نعم، قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة. اللحى تختلف، لحى الناس تختلف، هناك لحية كثة وهناك لحية خفيفة، هناك لحية كثة وهناك لحية خفيفة. اللحية الخفيفة طيب بس تغسل وجهك الماء وصل، ثم يتخللها يوصل الماء للبشرة اللي تحت اللحية اللي هي الحنك والذقن وهذا كله، يصل له الماء لأن اللحية إيش خفيفة فيصل الماء. لكن بعض الناس ما شاء الله لحيتهم إيش تكون كثة، بحيث أن الماء قد لا يصل، يصيب اللحية لكن ما يصل إلى إيش إلى البشرة. طيب، فهذا يخلل اللحية حتى يتأكد أن الماء إيش وصل، ولكن هذا سنة وليس بواجب، وسيأتينا إن شاء الله حكم تخليل اللحية. لكن القصد أن الذي بشرته أو لحيته خفيفة فإنه يكفيه غسل وجهه، فإن الماء يكون قد إيش وصل، ولا يقال هنا يستحب له تخليل اللحية لأنه لا يحتاج إلى ذلك. أما إذا كان يحتاج إلى ذلك كأن تكون اللحية كثة، فإنه يخلل اللحية بعد أن يغسل وجهه. نعم. قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ولا يضره وسخ يسير تحت رجله. نعم. بعد ذلك يغسل يديه إلى المرفقين ومع المرفقين، وهنا إلى وإن كانت الغائية يعني إلى أن تصل إلى المرفق، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل حتى المرفق. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أعرف أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. فكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا غسل يده وصل إلى العضد، وإذا غسل رجليه وصل إلى أنصاف الساق، يبالغ في غسل يديه وغسل رجليه، ويرى أن هذا من التحجيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعرف أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلا. الغرة بياض في الوجه، والتحجيل في اليد والرجل. بالنسبة للخيل، الخيل يكون فيها الغرة والتحجيل، الغرة تكون في وجه الخيل، والتحجيل يكون في يديها ورجليها. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يبالغ في الوضوء حتى يدخل يعني عضده في غسل اليد، ويدخل ساقه في غسل القدم. هو يقينا لا يمكنك أن تغسل وجهك كله حتى تمس أول الشعر أول الرأس، ولا يمكن أن تغسل يديك كاملة حتى تمس شيئا من العضد، ولا يمكن أن تغسل رجلك كاملة حتى تمس شيئا من الساق، لأنها متصلة ما في فراغات بينها، متصل. هذا طبيعي جدا، لكن الكلام في المبالغة في أخذ نصف العضد مثلا، طيب في أخذ نصف الساق، هنا اختلف الوضع. والأظهر أن هذا من فعل أبي هريرة وليس من توجيه النبي له صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا اجتهاد من أبي هريرة. وذلك لما رآه تلميذه يفعل ذلك قال: لو كنت أعلم أنك تراني ما فعلت ذلك. يعني ما كان يأمر أبو هريرة بهذا، وإنما كان اجتهد بهذا بأنه كان يطيل التحجيل ويرى أن هذا أفضل، وهذا اجتهاد منه، ولكن لم يكن يطلع الناس عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. قال: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه. أحيان خاصة إذا كان ظفره طويلا، لما تكلمنا عن تقليم الأظافر تذكرون سنن الفطرة، لما تكلمنا عن سنن الفطرة تكلمنا عن تقليم الأظافر، أن الإنسان ليس له أن يتعدى 40 يوما، لكن بعض الناس قبل 40 يعني خلال أسبوع الظفر إيش يطول، فما بالك إذا تركه 2 أسبوع أو 3 أو شهرا أو شهرا وأسبوعا. طيب فتجد بعض الناس أظافرها شين صير طويلة خلال هالفترة هذه، يعني خلال أقل من 40 يوم مثلا الظفر صير طويل. طيب هذا الظفر الطويل لا يلزمه أن يقصه، وإنما يلزمه أن يقصه متى؟ إذا بلغ 40 خلاص، هنا يقول يجب عليك أن تقص الظفر، على خلاف بين أهل العلم هل هو واجب أو سنة، كما تكلمنا عن هذا في وقته إن شاء الله تعالى. فالقصد هذا الظفر طالما أنه يعني في فراغ بينه وبين اللحم، فقد يدخل شيء من الوسخ، قد يدخل شيء. بعض الناس حريص جدا فينظف أول بأول فتكون أظافره يعني نظيفة جدا، وبعض الناس قد لا يبالي، خاصة راعي البر وراعي كذا، يرى أن هذا من الترف مثلا التنظيف أول بأول وكذا، وتشوف أظافره من تحت فيها إيش، فيها سواد، هنا فيها سواد وكذا، ويرى أن هذه مرجلة مثلا، طيب، وأن لبس ناعم ولا يصير كذا. المهم أن هذا السواد وهذا الشيء اللي يصير إن شاء الله لا يضر في الوضوء، فلتكن سوداء، لكن هذا يخالف النظافة ترى على فكرة. الأفضل الإنسان ينظف أول بأول. نعم. قال: ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفل، والبياض فوق الأذنين منه. نعم. أكمل. ويدخل سبابتيه في سماخي أذنيه ويمسح به هذين ظاهرهما. نعم. بعد ذلك بعد أن ينتهي من غسل اليدين الآن يمسح الرأس، يمسح الرأس، ومسح الرأس كما قلنا ركن من أركان الوضوء، ويبدأ من أوله، أول الرأس، أول الشعر، طيب، إلى قفاه، إلى آخر القفاه قبل الرقبة، يعني حتى يصل إلى الرقبة، طيب، ثم يرجع. هكذا السنة، يبدأ هكذا من أوله إلى قفاه ثم يرجع مرة ثانية، هكذا السنة. طيب، إذا الشعر طويل سواء كان رجل أو امرأة، ليس المقصود مسح الشعر، وإن المقصود مسح الرأس، وإذاك الأصلع والأقرع يمسح رأسه، فالقضية ليس مرتبطة بالشعر وإنها مرتبطة بالرأس. فلا يلزم مسح جميع الشعر، خاصة النساء شعرها طويل تقول أمسح كل شعري، لا، المقصود مسح الرأس وليس مسح الشعر، ولكن لما كان الشعر فوق الرأس فيمسح مع الرأس، واضح؟ فإذا المقصود هو مسح الرأس وليس مسح الشعر، فيبدأ بمقدمه هكذا ثم يرجع مرة ثانية. لو واحد قال أنا أبدأ بمقدمه لكن ما أرجع، ما يضر. واحد قال لا أنا بس أرجع، ما يضر. واحد ما يبي يخرب شعره يقول أنا هذا النص اللي تحت والنص الثاني اللي هكذا، ما فيها شيء، ما فيها شيء. المهم أنك تمسح الرأس كله، المهم أن تمسح الرأس كله، سواء بديت من النص لتحت ومن هذا لتحت ما يضر، تأخذ كله إلى الخلف ثم كله إلى الأمام ما يضر، تأخذ ذهابا وإيابا ما يضر، ذهابا فقط إيابا فقط ما يضر. طيب، فما هي السنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يبدأ من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يرجع، هكذا أفضل، هكذا أفضل، أن يبدأ من مقدمه كما في حديث عبد الله بن زيد، بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم رجع، هكذا السنة. واحد يقول طيب أعطنا المجزئ، المجزئ أن يمسح الرأس بأي طريقة، أن يمسح الرأس بأي طريقة، هكذا وهكذا، هكذا، ذهابا فقط، إيابا فقط، إيابا ثم ذهابا ما يضر، لكن نحن نفرق بين المجزئ وبين السنة. طيب، أنا سأسألكم الآن سؤالا، ما رأيكم لو أن أحدهم بدلا أن يمسح رأسه غسل رأسه، يعني أدخل رأسه تحت صنبور الماء وغسل الرأس كله بدل ما يمسحه، هو المقصود بالماء الرأس إيش؟ وامسحه برؤوسكم، صحيح ولا لا؟ هذا غسله ولم يمسحه، هل يجزئه ذلك؟ يجزئ، لكن خلاف السنة، لكن خلاف السنة، لكن الوضوء صحيح، الوضوء صحيح، لكنه خلاف السنة، لأن المقصود بالرأس إيش؟ المسح وليس الغسل، المسح وليس الغسل، لكن الوضوء يصح. طيب، بعد أن يمسح رأسه ذهابا وإيابا كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، البلل الذي في يده يمسح به أذنيه، يمسح به أذنيه، وطريقة مسح الأذنين هي أن يدخل السبابة في الصماخ والإبهام من الخلف هكذا، السبابة داخل تنظف من الداخل، السبابة تنظف من الداخل، والإبهام ينظف خلف الأذن، إذا الأذن ينظف إيش؟ ظاهرها وباطنها، ظاهرها بالإبهام وباطنها بالسبابة. لو سوى كل شيء بالسبابة ما يضر، لو سوى كل شيء بالإبهام ما يضر. وعلى كل حال مسح الأذنين سنة كما مر بنا، والأفضل أن لا يأخذ ماء جديدا للأذن، وإنما الأذنان من الرأس، فيمسح الأذنين بالماء الذي في يده، البلل الذي في يده مسح الرأس، هو ما مسح رأسه صحيح، في يده بلل يمسح أذنيه بهذا البلل، لا يحتاج إلى أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه، بل يمسح أذنيه بما بقي من بلل في يده من مسحه لرأسه. نعم. قال ويمسح بإبهامين ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما الأقلان الناتئان. نعم. بعد أن ينتهي من مسح الرأس بقي له الآن غسل القدمين، غسل القدمين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والمقصود بالرجل هنا القدم، المقصود بالرجل القدم إلى الكعب، والكعب هو العظم الخارجي وليس الداخلي، وليس الكعب اللي بظهر الرجل. بعض الناس يظن أن الكعب اللي هو العقب اللي في ظهر الرجل، لا، الكعب اللي على يمينك ويسارك هذا الكعب، وهو العظم الذي هو مجتمع القدم مع الساق، هذا الكعب اللي على الجنب، هذا هذا هو الكعب اللي يكون على الجنب وعلى الجنب الثاني أيضا، وليس الذي بظهر القدم هذا العقب، وليس ال اي نعم ليس الكعب العقب وليس الذي داخل القدم. المهم الكعب هو العظم الناتئ البارز على خارج القدم، ويجمع الساق مع القدم، يجمع الساق مع القدم، هذا هو الكعب. فتغسل الرجل مع الكعب، تغسل الرجل مع الكعب، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال فصل: وسننه 18: استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين 3. طيب، الآن يتكلم عن سنن الوضوء، يتكلم عن سنن الوضوء. قال: أولها استقبال القبلة. حقيقة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ استقبل القبلة أو أنه أمر بذلك، يعني لا ثبت من فعله ولا ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أمر الناس أن يستقبلوا القبلة، ولا نقل عنه أنه، يعني نقل عنه في الدعاء مثلا لما أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم دعا صلى الله عليه وسلم، لكن ما نقل عنه أنه لما أتي بالوضوء استقبل القبلة ثم توضأ. ولذا الصحيح أنه لا يستحب استقبال القبلة في الوضوء، توضأ حيث كنت، سواء على القبلة عكس القبلة، عن يمينك القبلة عن شمالك القبلة، لا يضر إن شاء الله تعالى، وليس من السنة استقبال القبلة. أما السواك فنعم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فيستحب السواك. قال: وغسل الكفين 3، يعني غسل الكفين سنة. هو الآن تكلم عن الأركان ثم الشروط ثم الصفة ثم السنن. الآن غسل الكفين في بداية الوضوء هذا أمر مستحب، أن تغسل الكفان 3 مرات، ولو غسلها مرة واحدة يكفي، ولو غسلها مرتين يكفي، ولو لم يغسلها ابتداء أصلا صح وضوء، لأنه سنة مستحب. غسل الكفين في بداية الوضوء أمر مستحب. نعم. قال: والبداء قبل غسل الوجه للمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما بغير صاع. نعم، المضمضة والاستنشاق سنة على الصحيح، وعلى المذهب قلنا ايش؟ ركن من الوجه، يعتبرونه من الوجه. طيب، وعلى المذهب الذي يريد المؤلف هنا أن يقول المبالغة هي السنة، المبالغة في المضمضة والاستنشاق، أن يبالغ في المضمضة وأن يبالغ في الاستنشاق، إلا أن كان صائما فلا يبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق، خشية أن يدخل شيء من الماء إلى جوفه سواء من فمه أو من أنفه. فالسنة المبالغة على المذهب، وصحيح قلنا حتى المضمضة والاستنشاق كلاهما سنة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. البدء بهما قبل الوجه أيضا كذلك سنة، يعني لو إنسان غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق ما يضر، أو استنشق ثم غسل وجهه ثم تمضمض ما يضر، تمضمض ثم غسل وجهه ثم استنشق ما يضر، يعني هذه الثلاثة لا يضر قدما أحدها على الأخرى، ما يضر إن شاء الله تعالى المذهب. وعلى الصحيح أن حتى في جميع سائر الأعضاء لا يضر تأخير المضمضة أو تقديمها. نعم. قال: والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، والزيادة في ماء الوجه، وتخيير اللحية الكثيرة. نعم، المبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء. وهذا الذي قلنا فهمه أبو هريرة رضي الله عنه، فكان يبالغ في غسل يده حتى يشرع في العضد، ويبالغ في غسل رجله حتى يشرع في الساق، ولكن صحيح أن الإنسان لا يبالغ وإنما يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يتأكد من إكمال الوضوء. لا يمكن أن يغسل عضوا حتى يدخل في العضو الثاني، هذا هو الأصل، لابد، لأن متصل الجسم بعضه ببعض. فالمبالغة فقط فيما يعني ورد فيه النص وهو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أما بقية الأعضاء فالصحيح أنه لا يحتاج أن يبالغ فيها. نعم. والزيادة في ماء الوجه، الزيادة في ماء الوجه يعني يكثر من الماء. لماذا؟ لأن هناك أماكن في الوجه قد لا يصل إليها الماء، والصحيح أنه لا يحتاج إلى المبالغة في غسل الوجه ولا المبالغة في ماء الوجه، بل بالعكس الاقتصاد في الوضوء هو الأصل، الاقتصاد في الوضوء هو الأصل. الإنسان لا يبالغ في استعمال الماء في الوضوء، بل هذا يدخل في الإسراف، يدخل في الإسراف المبالغة في استخدام الماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، والمد ما يملأ الكفين، المد ما يملأ الكفين، يعني هذا المد يعني أقل من هذا يمكن نصفه، هذا المد كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يملأ الكفين، هذا يقال له مد. وكان يغتسل بأربعة أمداد بصاع أو 5 أمداد، والصاع 4 أمداد، يعني بهذين تقريبا يغتسل صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الأصل، أصل عدم الإسراف في استخدام الماء سواء في المضمضة أو في الاستنشاق أو في غسل الوجه أو غسل القدمين أو كذا. لكن ورد حديث يعني النبي نهى عن الإسراف في الوضوء ولو كنت على نهر جار، لكن لا يصح هذا الحديث، لا يدخل، لكن يدخل في النصوص العامة، وهي إن الله لا يحب المسرفين، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يكفي إن شاء الله تعالى، وعدم المبالغة في الماء أثناء الوضوء. والناس بعض الناس الآن يتوضون، شوف يفتح الماء على حده ويتوضح يسولف كذا والماء يصب يهدر، وهذا من التبذير، لا يجوز استعمال الماء بهذه الطريقة، والله المستعان. قال: وتخليل اللحية الكثيفة، مر بنا أنه يخلل لحيته إذا كانت كثة كثيفة فإنه يخللها، وورد فيها حديث ضعيف، ورد فيها حديث ضعيف أن النبي كان يخلل لحيته، لا يثبت، ولكن بعض أهل العلم حسنه بمجموع الطرق، يعني طرق كثيرة جدا، فقال بعض أهل العلم يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره بمجموع الطرق، وبعض أهل العلم يقول لا يرتقي. لكن على كل حال الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يستحب تخليل اللحية في الوضوء. نعم. قال: وتخليل الأصابع وأخذ ماء جديد للوضوء. نعم، تخليل الأصابع سنة، حديث لقيط النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلل بين أصابعك. الإنسان يخلل بين أصابعك، غسل البراجم، البراجم هي كل جلد لا يصل المخفي، يعني كل مكان مخفي يقال له براجم، يعني أحيانا شوف الجلد المتصفط، الجلد المتصفط هذا يسمونه البراجم، بين الأصابع الجلد المتصفط في المرفق، أحيانا أي مكان تحس أنه ما يصل إليه الماء هذا يقال له براجم. طيب، فهذه الإنسان ينتبه لها، يغسلها حتى يصل إليها الماء. قال: تخليل الأصابع، أخذ ماء جديد للأذنين. والصحيح أنه لا يؤخذ ماء جديد للأذنين، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، بل الحديث الوارد: الأذنان من الرث أن يمسحان بماء الرث. لو أخذ ماء جديد للأذنين لا يضر، لا يضر لو أخذ ماء جديدا للأذنين. نعم. قال: وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرق. نعم، تقديم اليمنى على اليسرى مستحب، وكان النبي يعجبه التيامن في كل شيء صلى الله عليه وسلم، في طهوره، فالطهور كان يتيامن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ باليمين قبل الشمال. طيب، لو بدأ بالشمال قبل اليمين لا يضر، جاء عن علي رضي الله عنه أنه توظف فبدأ بشماله قبل يمينه، ما يضر. لو غسل الإنسان يده اليمنى قبل يده اليسرى لو غسل رجله اليسرى قبل رجله اليمنى ما يضر، لكن الأفضل أن يبدأ باليمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يمينها، يعني لما أمر بتغسيل ابنته صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بما يمينها. فاليمين من السنة الإنسان يبدأ باليمين في الوضوء، يغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى، لكن لو نسي أو تعمد فغسل يده اليسرى قبل اليمنى ما يحتاج يغسل اليسرى مرة ثانية بعد اليمنى، خلاص غسلت اليسرى انتهى أمرها اغسل اليمنى الآن. فالقصد أن التيامن سنة مستحبة، ولو بدأ باليسار قبل اليمين، وهذا لا يصدق إلا في اليدين والرجلين، لو بدأ بالشمال قبل اليمين لا يضر، والأفضل أن يبدأ باليمين قبل الشمال. قالوا مجاوزة محل الفرض، قلنا هذا من فعل أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يجاوز محل الفرض. قلنا إذا كان يقصد المؤلف مجاوزة محل الفرض أنه لا يمكن أصلا يعني غسل اليدين غسلا كاملا حتى يمس العضد أو بداية العضد، ولا يمكن أن يغسل الرجل كاملة حتى يشرع في بداية الساق، لكن المبالغة إلى نصف الساق إلى نصف العضد هذا الذي لا يستحب، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال الغسلة الثانية والثالثة. نعم، السنة أن يغسل كل عضو ثلاث مرات ما عدا الرأس، يمسح مرة واحدة، ولم وخلافا للشافعي رحمه الله تعالى، الشافعي يرى أن جميع أعضاء الوضوء ثلاث مرات حتى مسح الرأس، والجمهور على أنه كل شيء ثلاث مرات إلا الرأس مرة واحدة، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جميع أعضاء الوضوء ثلاث مرات ما عدا الرأس مرة واحدة. والتثليث سنة، ويجوز أن تثلث بعض الأعضاء وتثنى بعضها وتفرد بعضها، يعني مثلا أنا توضأت غسلت كفي ثلاث مرات، تمضمضت مرتين، غسلت وجهي مرة واحدة، غسلت يدي اليمنى ثلاث مرات، يدي اليسرى مرة واحدة، جائز جائز ما في شيء. وقد ثبت من حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين، فجائز بعض الأعضاء ثلاث وبعض الأعضاء مرتين، والأفضل السنة أنها كلها ثلاث مرات، وإنما فعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم ليبين للناس إيش الجواز، أنه يجوز لك أن بعض الأعضاء ثلاث بعض الأعضاء مرتين بعض الأعضاء مرة ما يضر إن شاء الله تعالى، أو تخلي الوضوء كله مرة واحدة، كله مرتين، كله ثلاث مرات، أيضا جائز، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى. نعم. قال واستحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء. نعم، أن تكون نية مستحضرة أن أنا أتوضأ، هذا أمر قلبي كما قلنا. نعم. واستحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، والإتيان بها عند غسل الكفين، والنطق بها سرا. نعم، الإتيان بها يعني استحضار تام عند بداية الوضوء عند غسل الكفين. قال والنطق بها سرا، يعني في قلبي نوية الوضوء. وعلى المذهب قول ثاني في المذهب لا يستحب يعني التلفظ بالنية، والتلفظ بالنية على الصحيح أن في جميع الأعمال لا يشرع، لأن النية في النهاية محلها القلب. ويشكل على هذا أمر واحد وهو نية الحج، في الحج أن الناس تقول يعني تجهر بالنية، وهذا أيضا ليس بصحيح، بل النية محلها القلب في جميع الأعمال حتى في الحج، وإنما الذي يجهر فيه في الحج إنما هو تحديد النسك، تعيين النسك، تقول لبيك اللهم عمره، هذه ليست النية، هذا تعيين النسك، مثل الله أكبر في الصلاة، هذه ليست النية وإنما الدخول في الصلاة، هذا تعيين النسك. ماذا تريد أن تفعل؟ تريد أن تكون قارنا؟ تريد أن تكون مفردا؟ تريد أن تكون متمتعا؟ حدد ماذا تريد أن تكون، وليست هذه هي النية، النية محلها القلب. تصور أن إنسانا ذهب إلى الحج وما قال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة، ما قال سواء حج أو عمرة، وراح حج وهذا وناوي الحج وهذا، حجه صحيح؟ حجه صحيح، هل يقال له ما نويت؟ لا، نوى هو، النية في القلب. إذن هذا الذي تركه ماذا؟ تحديد النسك، الذي تركه تحديد النسك وليس النية. بل أحيانا قد يفعله الإنسان متعمدا، قد يفعل الإنسان ذلك متعمدا، كما فعل ذلك علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته السنة العاشرة، أبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب كانا في اليمن، فلما أتيا إلى الميقات ماذا قال؟ قال علي: لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يدري الرسول صلى الله عليه وسلم هل خرج متمتعا أو قارنا أو مفردا، فقال لبيك بما لبى به رسول الله. وقال أبو موسى الأشعري كذلك: لبيك بما لبى به رسول الله. فلو أن إنسان ذهب إلى الحج مثلا ومعه مجموعة خاصة إعلامي ما يعرف شلون يحج مثلا، وجاء إلى الميقات قال: أنت تبي متمتع ولا قار ولا مفرد؟ قال: والله ما أدري عن الربع ما أدري عن الربع. قال: اتصل فيهم، ما عندي سيرفس، ما عندي رقمهم، اللي يكون ما عندي الرقم. طيب شو تسوي الحين؟ قال: والله على الربع، أنا خاف أقول شيء يطلع غيرهم أتوهق وكذا. قال: الحل امشي امشي يلا لبيك حجا يلا بس، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، بس ما حدد النسك. إلى أن وصل إلى أصدقائه قال: ماذا قلتم؟ قال: قلنا لبيك اللهم حجا وعمرا قارنين. قال: لبيك اللهم حجا وعمرا، فصار قارن ما في بس، هذا متعمد. فإذا الذي تركه ليس النية، النية هو ذهب للحج أصلا أو ذهب للعمر، هذه هي النية، النية محلها، إذا النية محلها القلب في كل العبادات، في كل العبادات النية محلها القلب. وإنما الذي يجهر به في الحج هو تعيين النسك وليس النية. نعم. وقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. نعم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان بعد الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وهذه سنة ينبغي علينا أن نحرص عليها، كلما توضأنا نقول هذا الدعاء أو الذكر. زيادة رفع بصره إلى السماء حديث مسلم، لكن زيادة رفع بصره إلى السماء لا تصح، لا تصح، رواية شاذة. والصحيح هو الذكر فقط بدون رفع البصر إلى السماء، بدون رفع البصر إلى السماء فقط، هذا الذكر ثابت. جاء في بعض الأحاديث: اللهم اجعلني من التوبة اجعلني مستطهرين، لا يصح أيضا. لكن لو دعا الإنسان باب الدعاء مفتوح، لكن ليس سنة. السنة أن تقول بعد فراغك من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه السنة احرص عليها، كلما توضأت تقول هذا الذكر المبارك. نعم. قال: ما يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون. نعم، هذا الأفضل، هذا الأفضل، أن الإنسان إذا توضأ يقوم هو بوضوئه بنفسه، لكن لو عاونه أحد ما في بأس. وصعب جدا نقول سنة ألا يعينك أحد، ما في بأس لو صب الماء عليك أحد أو كذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له يعني بعض أصحابه يصبون له الماء، هناك من يمسك الإداوة، هناك من يمسك السواك، وهناك من يمسك الوساد للنبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يساعدونه في هذا، ولا ينكر عليهم ولا يقول لهم: لا أنا أتوضأ لوحدي. وحديث المغيرة مشهور جدا، يقول: ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما إني أدخلتهما طاهرتين. فدل هذا على أنه من عادتهم أنهم يقومون بمثل هذا العمل، من عادتهم أن يقوموا بمثل هذا العمل. فالقصد أنه لا مانع الإنسان أن يعينه أحد وضوء، يصب عليه الماء مثلا وهو يتوضأ، لا بأس بذلك، ينزع له خفيه خاصة بين الزوجين، أو الأخ مع أخيه الأكبر، أو الابن مع أبيه، ما يضر أبدا. وليس من السنة الإنسان يقوم بوضوئه بنفسه، وإذا كان هناك تعاون بين الإخوة وكذا ما في أي بأس إن شاء الله تعالى أن يصب أحد لك الماء أو كذا. لكن هل له أن يغسل وجهك مثلا، أو يمسح على يغسل يديك مثلا؟ هذا يحدث للمرضى، بعض المرضى أحيانا لا يمكنه أن يحرك يديه مثلا أو يتوضأ. هنا أقرباؤهم وإذا كانت امرأة محارمها كذا يوضونها، فيأتون مثلا يغسلون وجهها بأيديهم، هم لا تسأل تحرك يديها مثلا، هم يغسلون وجهها يعطونها الماء تتمضمض تستنشق إذا كانت تستطيع، يغسلون يديها يمسحون رأسها يغسلون رجليها، وإذا كان رجلا كذلك. فالقصد أن بعض الناس يترك ينسى هذه الأمور، يترك المريض في المستشفى لا يتوضأ للصلاة أو لا يحسن أن يصنع شيئا، لابد أن نتنبه لهذا. إذا كان المريض لا يستطيع أن يتوضأ نوضئه نحن، ولا يضر أنك أنت الذي تغسل يديه، أنت الذي تمسح رأسه، أنت الذي تغسل وجهه، أنت الذي تغسل رجليه، ما يضر هذا أبدا. فالقصد أن مساعدة الآخرين في الوضوء لا يضر إن شاء الله تعالى، فإن عاونك غيرك في الوضوء نعم. أما أن يغسل يديك ويمسح رأسك ويغسل وجهك ويغسل رجليك وأنت صحيح سليم، هذا خلاف السنة، لكن لا بأس أيضا، الوضوء صحيح. إذا كنت تنوي أنت، أحد الأخوة مثلا جاء وقال لك لا أنا بغسل رجولك، مثلا صديق أو شيء أو زوجتك مثلا، قالت أنا أوضيك أغسل رجولك وأغسل هذا وأمسح رأسك، ما فيها شيء. المهم تحققت الأمور الأربعة، غسل الوجه ومسح اليدين، غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، لا يضر إن شاء الله تعالى. ولكن الأفضل أن يقوم الإنسان بهذا بنفسه. ظهر نقف ها، يلا إن شاء الله نطول عليك، نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليك. أنا حاسب حسابي مكمل. تفضل تفضل. نسلم، هل يجب أن يسبق الاستنجاء الوضوء؟ لا، قلنا الاستنجاء فقط إذا كان فيه نجاسة، الإنسان خرج من قبله أو دبره شيء، فهنا يستنجي لأجل هذا أو يستجمر. سم عمرة ما في ما في إلا نسك واحد، لبيك اللهم عمرة. يعني هذا ما هو ما في إلا نسك واحد، شلون نسميه تحديد نسك؟ إيه يعني العمرة بس إنه يجهر بالنسك، يجهر، وليست هذه النية، النية محلها القلب. يعني تصور واحد ما وقف عند الميقات، ما وقف عند الميقات وناوي العمرة، عمرته تصح؟ تصح، وعليه دم لترك واجب إنه تجاوز الميقات. فلو كانت هذه النية كانت ما تصح، أعمال بالنيات، فهذه ليست النية، فهذا الجهر بالنسك وليس النية. لا، من أذكار الوضوء أي نعم، هذا نعم نعم نعم، هذا ثابت، ما في بس أي ما في بس أبدا. كان عندك شيء؟ إيه. إيه. شيخ إيه. إيه. مرة واحدة. لا ثلاث مرات. ثلاث مرات هنا. لا تسويها ثلاث مرات. هنا. سب. إيه. مرة ثانية. إيه. يعني تذكر أن صلى بدون وضوء. بس أي إنسان يتذكر أنه صلى بدون وضوء يتوضأ ويعيد الصلاة. الصلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور أبدا. بس إنه معذور إذا كان ناسي، سواء مرضى السكر أو غير مرضى السكر. أي إنسان يصلي بغير وضوء لا تصح صلاته. أي نعم. إلا إذا كان سلس، السلس هذا اللي هو خاص، لأن هذا يسمونه خروج غير المعتاد. طيب إذا خرج بغير إرادته السلس والرطوبة اللي تخرج من فرج المرأة، الريح اللي يخرج من فرج المرأة، الاستحاضة، بعض أهل العلم يرى أن هذه لا ينتقض معها الوضوء وإن خرجت، لأن هذه ما يعني لا يعتاد عادة، يعني هذا مرض فيسهل عليهم. ينسى دائما يعيد الوضوء ويصلي يعيد الصلاة. الله يحفظك. سم يلا سم. شو إن كان معلوم من الدين؟ أنكر الصلاة وجحدها، أو مثلا الحاكم الذي جحد فهل هذا في الآخرة تكون نفس حكم الكافر الأصلي؟ لا، الذي يرتد ليس كحكم الكافر الأصلي، المرتد أشد من الكافر الأصلي. يعني الكفار يعني على أحوال، على أربعة أحوال يقول أهل العلم، أشدها المنافق، ثم المرتد، ثم الكافر الأصلي، ثم الكافر الكتابي. هذا ترتيب الكفار. هذا مسلم، حديث البطاقة يشهد لا إله إلا الله في كبائر وليس في كفر. إيه؟ لا، هذا مسلم. إيه؟ لم يقع في الكفر. هذا وقع في كبائر مثل شرب الخمر، الزنا، لكن لم يقع في الكفر. إيه نعم، هذا كافر خلاص، مخلد. إيه نعم، الله يطول. لعلي لم أفهم عن قول المصنف، وقال من السنن البداء قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، وذكر في الفروض المضمضة والاستنشاق. إيه بس هو المضمضة والاستنشاق من الوجه، لكن الأفضل تبدأ بها قبل الوجه. يبقى فيها مع الوجه أصلاً يعني. أدري الآن تغسل وجهك أول ولا تتمضمض وتستنشق أول؟ بس هو يقول هذا. لكن لو أخرتها غسلت وجهك أول بعدين تمضمض واستنشق ما فيها بس. يقول من السنة المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه فقط. هذه من السنة. إيه. لكن تترك الفروض. أنه جزء من الوجه. لكن هل يمكن تتمضمض وتستنشق غسل وجهك مع بعض؟ بس. طب هل يجزئ المسألة بس؟ يجزئ بعض بس؟ قلت إن هذه مسألة خلافية بين أهل العلم على أربعة أقوال بالنسبة لمسح الرأس. مذهب الحنابلة والمالكية لابد أن مسح جميع الرأس، لابد أن مسح جميع الرأس، وأن الباء وامسحوا برؤوسكم أنها للملاصقة ويمسح جميع الرأس. الأحناف عندهم يجزئ مسح ربع الرأس، يعني وضع الكف هكذا يكفي ربع الرأس، يقولون يمسح. الشافعية عندهم ثلاث شعرات فما فوق يكفي. القول الرابع يعني اختيار شيخ ابن تيمية أغلب الرأس، أغلب الرأس عكس قول الأحناف، عكس قول الشافعية، يعني أغلب لو مسح أغلب الرأس يكفيك. هذه أربعة أقوال في المسألة، الذي ترتاح إليه الناس مسح جميع الرأس. أين؟ بس قوله ولا يكون سبق لسانه بغير ما نوى. أي يعني قد الإنسان يتكلم بغير ما نوى، مثلا يعني مثلا أي ناوي هو أن يتوضأ، طيب وراح تكلم قال نويت أني مثلا أغسل ولا أتوضأ مثلا، ما يضر من هون جاي بالقلب. أين؟ الغرة في الوجه وليست في اليدين، وهذا الذي قال به أهل العلم. أو تبي تكمل؟ عفوا قاطعتك. لما نقول أن الإطالة هي التجاوز مثل ما قلت الشيخ ما يصير. إيه إيه نعم. لا الضابط هو من كان بهرية قطعا. إيه نعم، هو مو قطع نعفا خلاف من الرسالة، لكن تميل إليه الناس أن من استطاع ممكن يطيل غرته فليفعل، من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال أسبغ الوضوء. وأما زيادة فمن استطاع ممكن يطيل غرته فليفعل، هذا من قول أبي هريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال لماذا؟ لأن الغرة لا تستطال، وإنما الذي يستطال التحجيل، لأن الغرة في الوجه، وكيف يطيل غرته في الوجه؟ إذا يضطر إلى غسل الرقبة أو الرأس وكذا. إيه نعم، أحسنت، الله يجزاك خير. هو ترى مو سؤال، هو تنبيه ترى. زين، أنت مستعجل؟ تنتظر لين نوصل للغسل؟ أحسن، بس إذا جاوب سريع نعطيك جاوب سريع. الصحيح أن الاستحمام يعني طهارة كبرى، فتدخل تحت الطهارة الصغرى، يعني يكفي الاستحمام إذا نوى رفع الحدث، إذا نوى أن يرفع الحدث، إذا كان له سبب يقينا، إذا كان مثل جنابة مثلا فهذا يقينا يمنع الوضوء. أما إذا كان بدون سبب استحمام مثل واحد معرق مثلا وجاي من الدوام مثلا أو العمل أو لاعب كرة أو اللي يكون وجاء واغتسل ونوى رفع الحدث، فالصحيح أنه يرتفع الحدث. لا تفصل بعدين نفصل فيها إن شاء الله تعالى. هل يجب عليه رد الصلاة على الكعبة؟ لا، رد السلام، رد السلام فرض كفاية، فإذا رد غيرك يكفي، غيرك يرد. لكن إذا ما كنت أنت إلا أنت لحالك في المسجد تقطع القراءة وترد عليه السلام، لكن إذا في غيرك في المسجد ردوا السلام ما يلزمك واحد، حتى لو ما كنت تقرأ القرآن رد السلام فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. والعلم عند الله جل وعلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.